نفسي فيك، انا نفسي في بيت بيطل عليك، تبقى انت الشارع والناس، تبقى انت الصاحب والجار، تبقى انت الشارع والناس، تبقى انت الصاحب والجار، تبقى الشمس يا اللي بتطلع نفسي فيك.